أنا يا إلهي ما عبدت سواك، أنا يا قدست ذاتك واتبعت هداك، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، أحببت ذكرك وارتقت بمشاعري، في ظل فضلك، في فإذا صيت فأنت أكرم غافر، وإذا أطعت فمن وبحسبي يا الله ما أعطيتني، من زخرف الدنيا وزاد وبنعمة التقوى ملأت جوانحي، وكساني بالإيمان فيض سناك، أوجدتني ورزقتني، أوجدتني ورزقتني ورعيتني، من ذا الذي يحيي العباد سواه، من ذا الذي يرزقهم وهو الذي يهدي الخلائق عالم بقلوبنا وبسرنا والعين